بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى الحديث الثامن، الباب 38 بعد 100، كتاب الصلاة من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله. باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، والحديث 30 بعد 800. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة. حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. نعم، هذا حديث جابر قال: خرج علينا عليه الصلاة والسلام ونحن نقرأ القرآن، فينا الأعرابي وفينا الأعجمي، وكان القرآن أول ما نزل عليهم يثقل عليهم، لأن ألسنتهم قد تعودت على لهجات معينة وإمالات وغنن وطريقة معينة في أداء اللغة، ولذلك طلب من ربه أن يوسع له، فكان على حرف واحد فأنزل الله على 7 أحرف على حسب لغات العرب ولهجاتها. ومع ذلك إذا قرأ الإنسان على أصول القراءة فإنه لا يؤمر بشدة التكلف في ذلك، فقد كان فيهم الأعرابي، والأعرابي لا يتقن القراءة كما يتقنها الذي أخذها من صغره، كان فيهم الأعجمي، والأعجمي لا يخرج مخارج الحروف، ما يستطيع أحيانا يخرج المخرج الحروف من أصله، وهذا ملاحظ عندهم الآن، يقلبون الحاء هاء ويقلبون أشياء كثيرة، والضاد ما يستطيعونها أشياء، ومع ذلك في أول أمر رخص لهم، ولا زال في رخصة في عدم التكلف في التجويد والتنطع في مخارج الحروف ونحو ذلك. قال: اقرأوا فكل حسن، فقول عليه الصلاة والسلام كل حسن، يعني ما دامت القراءة ليس فيها لحن يحيل المعنى، وليس فيها أمور تخرج عن أصول القراءة، أو حتى اللحن الذي لا يحيل المعنى، كل حسن. ثم قال: سيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح. القدح قدح السهم، والسهم لو صار فيه أي اعوجاج ولو يسير ما يصل إلى الهدف، لأن السهم لابد يضرب بالمثل في الاستقامة، لابد أن يكون العود، عود السهم مستقيم تماما حتى إذا انطلق ما يصير فيه عوجاج وطيش فلا يصيب الهدف. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم أهل زماننا وما قبلنا بقرون بأنهم يقيمون القراءة إقامة القدح، لا يلفتون منه واو ولا ألف، يشددون في التفخيم والاستفال والاستعلاء والقلقلة، ولكنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه، يريدون بعاجل الدنيا ولا يريدون بعاجل الآخرة، لا يظهر فيهم لا في قول ولا في عمل، إنما يتأكلون به، إما شهرة وإما دنيا مال وإما إلى آخره. فالمراد هنا بوب عليها أبو داود ما يجزي الأمي والأعجمي، إذا كان هذا قدر استطاعته يقرأ القرآن قدر استطاعته، تقلا ما استطعتم، ماذا يفعل؟ ابن مسعود كان يقرأ أعرابي أو شيخ كبير: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فكان ذاك ما استطاع يقول أثيم مرتين ثلاث أربع، يقول طعام اليتيم، فقال: اقرأ إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. وهذا ليس فيه تغيير القرآن، لكنه قد يكون على أحد الأحرف 7 التي نزل بها القرآن، لأن الأحرف 7 هي في المعاني. فالمراد أن هذا ليجزي الأمي. أما في الإمامة فلا، الإمامة يختار لها الأقرأ لكتاب الله، هذا ما يجزي في صلاته هو، فالإمامة يختار الأقرأ لكتاب الله تعالى، ولا يصلي ليلحن بقوم يتقنون القراءة ويحسنونها، لا يجوز ذلك. وإذا كان لحنه يحيل المعنى ويقلب خاصة من الفاتحة فإن الصلاة لا تصح خلفه، إلا إن كان أمي بأميين أو أعرابي بأعراب، هذا أحسن الموجود وما عندهم أحد يصلي بهم، اتقوا الله ما استطعتم. فدائما هذا هو القدر الواجب. وسبحان الله، الصحابة تكلموا عن القرآن بآثار كثيرة لو جمعت اتضحت الصورة وأورثت اليقين. فمن الأشياء التي ذكروها قالوا كلهم، وقد ذكرها كثير من أئمة السنة في كتبه، قالوا كنا نتعلم الإيمان قبل أن نقرأ القرآن، وهذا ملحظ عظيم. كنا نتعلم الإيمان قبل أن نقرأ القرآن، الإيمان بالله وبأسمائه وبصفاته، والإيمان بالقدر، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والإيمان بالتوحيد وآثاره، حتى نرسخ فيه ثم نقرأ القرآن. فإذا قرأنا القرآن وقع القرآن على الإيمان فزادنا إيمانا. وسيأتي قوم يقرؤون القرآن قبل أن يعرفوا الإيمان وقبل أن يرسخوا فيه، فيقع القرآن مشكلا عليهم وتتشعب بهم الطرق. هذه واحدة، هذه حصلت. كذلك مما كان يفعلون الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقرؤون خمس خمس أو عشر عشر ولا يجاوزونها حتى يفقهوا ما فيها من العلم والعمل والإيمان ثم يعملون، وهذا أيضا اندثرت. كذلك في القراءة ما كانوا أغلبهم، هذا أغلق الباب مرة، ما كان أغلبهم يختم القرآن إلا في سبع، وأشياء كثيرة. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال نقترئ يعني يقري بعضنا بعضا، هذا معنى اقترئ. نعم. فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله. نعم، قال الحمد لله، كتاب الله واحد، وأنتم مختلفين في اللغات وفي المخارج وفي اللهجات وفي الإمالات وفي أشياء كثيرة. اقرأوه قبل أن يأتي قوم يقيمونه كما يقوم السهم، لكن يتعجل أجره ولا يتأجل، لا يريد به إلا الدنيا والسمعة. فدل على الرخصة، الأمي والأعجمي دل على أن له رخصة قدر استطاعته. أما إذا كان يستطيع يتعلم يجب عليه أن يتعلم، لكن إذا كان التوى لسانه وعسى عوده وما يستطيع إلا هذا، اتق الله ما استطعته، ماذا يعمل؟ أما الإمامة كما تقدم شأنه آخر. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدلاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا الله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. نعم، إذا جاء رجل في مثل هذا وضع هذا الصحابي قال: لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، ما أستطيع البت، كل ما حفظ آية ذهبت عليه والتوت عليه. يوجد من الناس من هو كذلك، خاصة إذا كان كبير في السن ما يستطيع، يحاول يحاول يحاول ما يستطيع. فهذا اتق الله ما استطعته، قال له سبح وهلل. ومثله الذي خلف الإمام ولا يسمع قراءة الإمام، وكبر واحمد الله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يركع الإمام. وكذلك إذا كنت منفرد أيضا قال هذا لله فماذا لي، يعني في سجوده وفي ركوعه. قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فقال الرجل بيدي هكذا، يعني كأنه أخذ حصل خير، قال هذا ملأ يديه من الخير. هذا الواجب في حالات الضرورة، مثل هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يأخذوا من القرآن شيئا. العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. نيب عندنا. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. يقول: كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. التسبيح في ركوع السجود لا إشكال فيه، والدعاء في القيام وفي القعود إن كان الدعاء مع القرآن فلا إشكال، وإن كان يقتصر في الدعاء في القعود أيضا لا إشكال، اللي هو الاستغفار. يبقى فقط الدعاء في القيام، وأيضا اللي بعد الركوع فيها دعاء وفيها حمد. أهم شيء القرآن. كأنه يفهم من حديث جابر هذا أن صلاة التطوع لا يشترط فيها قراءة القرآن، ولكن ليس هذا عليه الأحاديث. صلاة التطوع لابد فيها من القرآن مثلها مثل غيرها، فإما أن يحمل على أنه دعاء بعد القرآن، وإما أن يحمل على حالات الضرورة كما بوب أبو داود هنا، مع أن الحديث في علة وهو الحسن البصري. الحسن ما أدرك جابر، الحسن إنما أدرك الصحابة متأخرون أو أواسط الصحابة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. إذا كان هذا يفسر لي قبله، يكون يقرأ فاتحة الكتاب على الأقل اللي يصح بها الصلاة، ثم يسبح ويهلل قدر سورة قاف أو الذاريات. نعم. باب تمام التكبير. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى هذا قبل، أو قال: لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. وهذا سبق شرحه باستيفاء في شرح البخاري، وأن هذا كان مما اختفى عند في فترة وأرجعه علي رضي الله عنه. ويقال أن أول من أسر بالتكبير في بعض المواضع عثمان رضي الله عنه، لكن عثمان كان شيخا كبيرا. عثمان أدركته الخلافة وهو يعني في آخر خلافته كان فوق 80، فكان عثمان إذا كانوا يرونه يعني أحيانا يضعف صوته عند القيام للثانية أو عند الهوي للسجود، أحيانا يضعف صوته. فقالوا أن الوليد بن عقبة وهو الذي ولاه عثمان على العراق وعلى الكوفة خاصة، وهو أخوه لأمه، أنه هو الذي نشر هذا، مع أن عثمان كان معذور إذا صح عنه لأنه كان يضعف صوته وهو شيخ كبير. فأخذ الوليد بن عقبة يسر بالتكبير، خاصة في الهوي للسجدة الأولى والهوي للسجدة الثانية والقيام إلى ركعة الثالث، هذا هو نقص التكبير. فلما تولى علي الخلافة بالعراق أخذ يجهر بالتكبيرات كلها جهرا يعني صوتا عاليا، فصلى خلف عمران. فلما انصرفوا أخذ بيد مطرف وقال: إن هذا صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استمرت هذه إحياء السنة، هذا استمر إلى يومنا بحمد الله، وأصبح شعار لأهل الحديث، وهو أن تجهر بالتكبيرات كلها، كل التكبيرات يجهر بها جهرا واحدا حتى يسمع من خلفه. وما حصل في فترات من تاريخ الصحابة ومن بعدهم، الصحابي معذور وغيره غير معذور، والحمد لله الذي أحيى السنة هذه. وتقدم في البخاري أن إذا كانت الصلاة ثنائية فكم فيها من تكبيرة؟ دائما الركعة، نعم حسن، الركعة دائما فيها 5، والتكبيرتين ركعتين فيها 10، وتكبيرة الإحرام تكون هي 11، وإذا كانت ثلاثية نعم 17، لأن كل ركعة فيها 5، هذه 15، وتكبيرة الإحرام والقيام للثالثة. وإذا كانت رباعية 22، 22 أيضا نفس الطريقة، كل ركعة فيها 5 والإحرام والقيام للثالثة. ولذلك لما صلى عكرمة خلف رجل خلف المقام وكبر 22 تكبيرة استنكر عكرمة. لما أخبر ابن عباس قال لا أم لك، هذه صلاة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. أخذ أبو هريرة يكرر هذا لأجل أن السنة اختفت، فلذلك كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم. قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم. حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي قال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع أو أراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. هذا حديث ضعيف، حديث هذا منكر. الحديث ثابت عن عمران وأبي هريرة وغيرهم وعلي وأكابر الصحابة أن عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع وكان يتم التكبير. هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وما عداه ضعيف ومستنكر. وذكر هنا أن الحسن بن عمران تفرد به اللي في الرواية الشامي وهو لين، وقال أبو حاتم شيخ، وشيخ عندهم يعني توهين. نعم. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. نعم، هذا حديث وائل بن حجر لما انتهى من التكبير كيف يضع ركبتيه قبل يديه. حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا الذي لا شك فيه أنه هو الأظهر وهو السنة. نعم. حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. نعم. قال همام وحدثني شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. نعم، أيضا نفس الحديث عن وائل بن حجر وقعتا، هذه لغة عند العرب، ما قال وقعت، وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. ثم قال الزيادة في الحديث الآخر إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. وهذا الآن مع أنها هي الشرع هي الطب الموافقة للطب، أكثر أمراض الظهر إذا اعتمدت على الظهر في الحمل أو في القيام وجعلت الجسم كله يعتمد على الظهر، والظهر ضعيف وحساس، أما الاعتماد على الركب وعلى الفخذين هذا أنفع لك إن شاء الله في دينك ودنياك. نعم. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نعم، وليضع يديه قبل ركبتيه، هذه اللي قالوا إن فيها إشكال لأن بروك البعير واضح، كل إنسان يرى كيف يبرك البعير يرى أيهما أقرب في بروك البعير، وضع اليدين قبل ركبتين أو ركبتين قبل اليدين. وما عليك من كلام اللغويين أين ركبتي البعير، هل هي في مقدم ولا في مؤخر، هذا ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بهذا، أمرنا أن ننظر في البعير ونخالفه. والبعير الآن حتى اللي ما يعرف ركوب البعير يسقط، إذا أراد أن يهوي البعير جهة الرقبة كلها انحدار شديد جدا ثم يرجع هكذا، فيكون أول سقوطه على وجهه ثم يرجع هكذا. فمثل الذي يسقط على يديه ثم يعود، هذا اللي أمرنا به. وأما وليضع يديه قبل ركبتيه مخالف للحديث الأخرى. نعم. واللي قالوا أنه منقلب على الراوي ما قالوا من تلقاء أنفسه، الحديث كلها على سياق معين، ويأتي راوي عكس يمشي في مخالفة التيار فيقال أن هذا هو اللي انقلب عليه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. يعني استنكار عليهم، يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل، هذا بروك الجمل، السقوط على الوجه واليدين هكذا، هذا هو بروك الجمل. والصلاة مأمور فيها بالنشاط بحيث اللي يراك مقبل على الصلاة، ولذلك انبساط كانبساط الكلب، وبروك كبروك الجمل، ونقر كنقر الديك، وتؤمنون بأيديكم كأذناب خيل شمس، وروغان كروغان ثعلب. كل ما في تشبه بالحيوانات مكروه لأن الصلاة معظمة. نعم. باب النهوض في الفرد. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا هذا فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامهم، سلمة الجرمي، يعني عمرو بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. هذا جلسة الاستراحة اللي سماها الفقهاء جلسة الاستراحة، والعمدة فيها حديث مالك بن حويرث قال: إني لا أصلي وما أريد الصلاة. وهذا تقدم أن هذا ليس رياء وليس الصلاة ولا يريده، قصده لا أريد الصلاة يعني ليس قصدي الأساسي التطوع، وإنما قصدي التطوع مع التعليم، هذا المراد. إن بعضهم قد يقول الصلاة باطلة إذا كان صلى وما يريد الصلاة، هو أراد التعليم كما فعل عليه الصلاة والسلام، قال: أريد أن أعلمكم. فسألوا أبو قلابة وهو جرمي أيضا من قبيلتهم كيف صلى، قال: مثل شيخنا هذا عمرو بن سلمة وهو صحابي أيضا. وذكروا أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام، هذه جلسة الاستراحة اللي يقال فيها. لكن قال العلماء أن أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبو حميد اللي وصف صلاته، وإن كان فيها في بعض الروايات ذكر هذا الشيء، والعشرة اللي وصف صلاته، كل الأئمة والصحابة اللي وصفوا صلاته الأغلب الساحق منها ما فيها جلسة استراحة. ومالك قال: مكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، وكنا شببة متقاربون، فرأى أن اشتقنا لأهلنا فرخص لنا، فقالوا لعله جاء في مرض ونحوه. ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد ونقلها عندكم أن مالك وابو عمرو الأوزاعي وسفيان الثوري، وقال المروي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد، كلهم على أنه ينهض على صدور قدميه ولا يجلس. وقال أبو الزناد تلك السنة، وكذلك قال أحمد وإسحاق. قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا. قال الأثرم: رأيت أحمد ينهض على صدور قدميه ولا يجلس. وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وابي سعيد وابن عباس وابن الزبير، زاد أحمد: أبو سعيد وابن الزبير كانوا ينهضون على صدور الأقدام. وكذلك قال الشافعي: ينهض معتمدا حتى يعتدل. ومن حجة من ذهب مذهب مالك والأوزاعي والثوري وأحمد والشافعي حديث أبي حميد الساعدي لما رفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر قعودا، مع أن حديث أبو حميد كان بحضرة 10 من الصحابة وكلهم أقروه وذكر هذا. نعم. الشافعي قال: إذا رفع رأسه من السجدة جلس. الشافعي قال بالجلوس. قال: وحجة الشافعي حديث مالك هذا، حجة الشافعي حديث مالك، والأولى هو ما قاله الأئمة الآخرون. والشافعي فاته كثير من الأحاديث، ولذلك قال للإمام أحمد: إذا صح عندك الحديث فأخبرني. نعم. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. نعم، حديث مالك بن الحويرث يحمل على هذا أن رآه في تلك العشرين ليلة، وقد يكون وافق منه مرض أو تعب أو كبر في السن، واللي لازموه منذ أن هاجر إلى أن مات ما ذكروا هذا. نعم. حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. نعم، على هذا على عدم الاستراحة جماهير أهل العلم، وكما قال أحمد مروي عن خمسة من الصحابة، وعليه مالك والإمام أحمد والأوزاعي والثوري وأئمة الإسلام إلا الشافعي فيما نقل عنه. أيضا دائما نقل المتأخرين يحرر، نقل المتأخرين هذا تعاني منه الويلات، لا بد يحرر، ولذلك لا تنقل إلا من أصحاب الرجل أنفسهم وتحرر مذهبه. نعم. باب اللقاء بين السجدتين. حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنه في اللقاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة. قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، اللقاء له صور واسمه إقعاء، أما إقعاء الكلب فهذا منهي عنه، وإقعاء الكلب هو هكذا أن يرفع ركبتيه ويتكي على قدميه، هكذا يرفع ساقيه وفخذيه ويتكي وهو في الصلاة، هكذا هذا إقعاء الكلب. أما الإقعاء الآخر الذي هو هكذا الجلوس على العقبين فهذا قال ابن عباس سنة نبيك، وهذا إنما في إذا جمع طرق الآثار إنما هو عند الحاجة، خاصة في الزحام في مكة، ابن عباس في مكة. هذا اللي قالوا أنه جفاء بالرجل، صحيح في الصلاة يظهر أنها صفة جفاء، يعني كأنه مستعجل ومو معتني بالصلاة، لكن أحيانا تحتاج إليها، وخاصة في الحرم تحتاج أن تقعد على عقبيك للزحام أو لما تستطيع تتمكن، فهذا اللي يحمل عليه أثر ابن عباس. وللنبي صلى الله عليه وسلم سنة المعتادة الافتراش، يجلس على القدم اليسرى وينصب اليمنى أو يتورك، وأما الجلوس على العقبين ما نقل إلا ابن عباس للحاجة. نعم. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. نعم. قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع. نعم. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد حاء وحدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مسهر حاء مسهر حدثنا أبو مسهر حاء وحدثنا ابن السرح حدثنا بشر بن بكر حاء وحدثنا محمد بن مصعب حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزع بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء، قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، زاد محمود ولا معطي لما منعت، ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم، لم يقل محمود اللهم، قال ربنا ولك الحمد. هذه كلها أبحاث اللهم ربنا لك الحمد والصيغ الواردة فيها، والإمام ماذا يقول المنفرد، والمأموم يقتصر على ماذا. عند الإمام أحمد المأموم ما يقول هذا الدعاء، يقتصر على اللهم ربنا لك الحمد للأحاديث الأخرى، ودرجة هذا ومتى يقول هذا كلها أبحاث ستأتي اليوم إن شاء الله في شرح البخاري. اليوم وقفنا نحن على هذا الركن، وقد فرغنا في الأسبوع الماضي من ركن الركوع ووقفنا عند الاعتدال من الركوع، وفي أبحاث ومسائل كثيرة ستأتي إن شاء الله، لكن هذا كله واضح إنه يعتدل ويقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد أو اللهم أربع صيغ. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمية عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأحمد عمل بظاهر هذا الحديث فقال مأموم ما يزيد على هذا، المأموم يقول اللهم ربنا لك الحمد ويسكت، أو يكررها فقط اللهم ربنا لك الحمد، لأنه قال فقولوا هذا. هذا في رواية مشهورة، وفي رواية أخرى أنه يكمل. نعم. حدثنا بشر بن عمار حدثنا أصبات عن مطرف عن عامر قال: لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد. وهذا أيضا مبحث إن شاء الله يأتي اليوم، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك الحمد، أو يكتفي بربنا ربنا لك الحمد، والإمام ماذا يقول؟ يعني في أبحاث كثيرة في هذا الركن، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.